أغنى كل مسلم بما عنده، فلم يعد المسلم بحاجة لمال أحد، فصار صاحب المال يغتم إذا دخل الحول على ماله لأنه لا يجد من يأخذ ماله. وهكذا شاهدنا نحن في بلادنا وفي غير بلادنا كثرة المال، حتى أنه يعني يهم رب المال من يأخذ صدقته، ولا سيما وقت الأضحية، ولا سيما وقت زكاة الفطر. ونحن رأينا بأنفسنا آلاف الضحايا يضحى بها عند المسجد الحرام في منى، في فجاج مكة وشعابها وأوديتها، فلا تجد آكلا، المتصدق عليها يحرقها أو يدفنها حتى يسر الله عز وجل قيام هذه المؤسسات المباركة التي حفظ الله عز وجل بها هذه الأموال من الضياع، وانتشرت شرق الأرض وغربها. كذلك زكاة الفطر، يهتم كثير من المسلمين اليوم في مصارف زكاة الفطر، ولذلك يحاول بعضهم أن يأخذ بالمذهب الذي يجوز صرفها قيمة دراهم ودنانير، ويحتجون على هذا كما تسمعون في سؤالهم للمفتين بعدم وجود من يأخذ الطعام، لا يجدون من يقبل الزكاة من الطعام، من البر أو الأرز أو الزبيب أو الأقط، لا يجدون من يأخذ، الناس مستغلون، يعني أفقر بيت في كثير من بلاد المسلمين عنده ما يكفيه، لكنه بحاجة إلى بعض النقود يصرفها يمينا وشمالا. والقول الحق في هذا ما أفتى به جمهور العلماء من عدم جواز صرف زكاة الفطر دراهم ودنانير، وأنها تخرج كما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. والله عز وجل له حكم في جعل زكاة الفطر طعاما. هذا كثرة المال الخاصة، كثرة خاصة، المال فائض الآن عند كثير من المسلمين، وعند بعض المسلمين غير فائض، وعند بعض المسلمين لا مال، لكن هذا يعني موجود، هذا الأمر موجود، فاض المال عند بعض المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمه. أما الكثرة الثانية وهي المرادة بهذا الحديث، فهو أن يفيض المال في سائر أقطار المسلمين. سيأتي على المسلمين زمان يفيض فيه المال في أقطارهم، فلا يجد صاحب المال فقيرا يتصدق عليه، سواء صدقة نافلة أم زكاة واجبة، لا يجد صاحب المال فقيرا، لأن المال قد فاض وكثر. وقد علل العلماء سبب ترك الفقير لأخذ المال بثلاثة علل. العلة الأولى كثرة المال وفيضان المال واستغناء المسلمين فقرائهم وأغنيائهم ومتوسطيهم عن المال، كل عنده حاجته من المال. وضربوا على هذا مثالا بزمن عيسى عليه السلام وبزمن المهدي، فإن الأرض في زمن عيسى عليه السلام القادم تخرج بركتها، فتخرج كنوزها وتثمر الثمار أبرك ما كانت، حتى يجتمع أهل البيت الواحد على الرمانة الواحدة، فيستغني الناس ويفيض المال وتكثر البركة ويكثر الخير، فلا يحتاج الفقير أحدا، لا يوجد فقراء في ذاك الزمان. هذه هي العلة الأولى، أن المال فعلا سيفيض حتى يستغني الفقراء عن الأغنياء، لا يصبح في الدنيا فقراء مدة وجود عيسى بن مريم عليه السلام. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن الفقير يترك أخذ مال الغني لا لمال عنده، ولكن لكثرة الفتن قالوا سيأتي على المسلمين زمان تكثر وتظهر فيه الفتن، فيصير الفقير يهتم لخلاص نفسه ونجاة دينه ونجاة دمه وعرضه، فإذا أتاه الغني وقال خذ من هذا المال قال لا أرغب لي فيه، لا حاجة لي فيه، أنا مشغول بنفسي، لأن الفتن قد ظهرت. ويضربون على هذا مثالا بزمن الدجال المسيح الدجال وبزمن ظهور يأجوج ومأجوج، فإن الناس في تلك الأزمنة يفتنون فتنة عظمى، فيهتم المسلم بنجاة دينه ونجاة من يعول من ذرية وزوجات ذكورا كانوا أم إناثا، فلا يكون له هم في المال. هذا العلة الثانية التي ذكرها العلماء في سبب ترك الفقراء أموال الأغنياء. العلة الثالثة قالوا هذا لا يكون إلا إذا خرجت النار من قعر عدن وساقت الناس إلى محشرهم، عند ذلك يهتم كل مسلم بالنجاة من النار ويحاول أن يفر بنفسه وبمن يعول من هذه النار ومن مواجهة النار، فترخص السلع حتى تباع الحديقة الكبيرة ببعير، لأن الفار حجبكم الله يريد أن يخفف الحمل، يبحث عن دابة يركبها يفر فيها من النار. هذه حجبكم الله ثلاثة علل ذكرها العلماء في سبب اغتمام واهتمام صاحب المال، لأنه لا يجد فقيرا يأخذ ماله، إن كان غنى خاص عرأينا يعني الغنى الخاص، وإن كان الغنى العام. هذه الثلاث العلل التي من أجلها يترك الفقير مال الغني. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. يتقارب كلها منصوبات عطفا على هذه اللي منصوبة بحتى. نعم. ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، لا أرب لا حاجة. نعم. وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها. تطلعها منصوب بإن بعد حتى. وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذا الحديث العظيم جمع فيه الإمام البخاري رحمه الله بين أنواع من أشراط الساعة، منها ما وقع وانقضى، ومنها ما بدأ وقوعه لكنه لم يستحكم بعد، ومنها ما لم يقع منه شيئا. وبعبارة أخطر جمع فيه بين بعض أشراط الساعة الكبرى وأشراط الساعة الصغرى. هذا الحديث معاشر الأحبة مر معنا في الأبواب الماضية بعض ما جاء فيه، ولنذكر إن شاء الله بشيء من التفصيل بعض الجمل التي لم تمر علينا، وما مر علينا نحاول أن نعيد بعض ما قلنا فيه من باب التذكير. فأول أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. هذا الأمر معاشر الأحبة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل من دلائل صدق نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. فقد وقعت هذه المقتلة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين سنة، وقد نص شراح الحديث على أن المقتلة المرادة بهذا الحديث هي تلك المقتلة العظيمة والفتنة الكبيرة التي قامت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، بين علي رضي الله عنه ومن معه من جهة، وبين معاوية رضي الله عنه ومن معه من جهة أخرى في صفين، لأن صفين هي أكبر تلك الفتن التي قامت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وقعت المقتلة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم دعوتهما واحدة يعني أن الجميع يطلب الحق وينصره، هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، أن الجميع يطلب الحق وينصره بنفسه وبماله وبما يملك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. انتهت هذه المقتلة العظيمة بقضية التحكيم، ثم تمايزت الصفوف مرة أخرى، ورجع علي رضي الله عنه وأرضاه ومن معه إلى العراق، ورجع معاوية رضي الله عنه وأرضاه ومن معه إلى الشام، وأراد علي رضي الله عنه أن يقاتل معاوية رضي الله عنه مرة ومرتين، لكن الله عز وجل صرفه. وأعظم أمر صرفه الله عز وجل به خروج الخوارج، وذلك أن الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه وتنادوا وهو يخطب في مسجد الكوفة: لا حكم إلا لله يا علي. قال: صدقتم، لا حكم إلا لله، لكنها كلمة حق أريد بها باطل. أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن لا يكون للناس إمام، ولا بد للناس من إمام، بر إن كان هذا الإمام أم فاجر. ثم خرج وتسللوا وخرجوا واجتمعوا لقتاله في حرورة، ودرت بينهم معركة النهروان المشهورة التي انتهت بانتصار علي رضي الله عنه وأرضاه على هؤلاء الخوارج وإبادته لهؤلاء الخوارج، ولم يبق منهم إلا قلة قليلة لا تسترهم الله، لكن هذه القلة استطاعت أن تجدد مذهب الخوارج ونشرته، ولا زالت الخوارج تخرج كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كلما قطع منهم قرن خلفه قرن حتى يخرج فيهم الدجال. وذكر بعض المؤرخين أن من أعظم أسباب انحسار الفتح الإسلامي انشغال ولاة المسلمين بالخوارج. قالوا ولولا الخوارج لا يبقى بلد متصل بالإسلام إلا وقد دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. لكن هؤلاء الخوارج يخرجون والهم والموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون في بلاد الإسلام، فيضطر الحاكم المسلم إلى بذل الوقت والجهد والمال والأنفس في قتالهم، فيؤثر هذا على عز الإسلام وأهله. هؤلاء الخوارج معاشر الأحبة بعد تلك المعركة زاد الحقد في قلوبهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما من حضر صفين والجمل والتحكيم، وتعاهدوا على قتل رؤوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رجل مشهور بالقراءة ومشهور بتعليم الناس يسمى عبد الرحمن بن ملجم، ألجمه الله في نار جهنم. هذا الرجل تعاهد مع بعض الخوارج على قتل رؤوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأحياء، وكان أفضل الأحياء في ذاك الزمان علي رضي الله عنه وأرضاه، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. فهذا الشقي نذر نفسه لقتل علي رضي الله عنه. ويقال إنه مر ببعض البلدان بامرأة تعتقد عقيدة الخوارج، فخطبها إلى نفسه فامتنعت وقالت لا حاجة لي بالزواج بعد أن قتل ساداتنا وعلماؤنا وكبراؤنا، فإن أردت أن أتزوجك فاقتل من قتلهم. قال من؟ قال علي. فأعطته يعني نفسها إن هو قتل علي، فقال إن قتلت قتلوني. اسمع إيش قالت له. قالت إن قتلوك فأنت شهيد، لك الحور العين خير مني. انظر خطورة المرأة. ولذلك معاشر الأحبة لا يحرص المسلم على أمرين مهمين جدا، يحرص أن يظهر بذات الدين كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص أن يحمي أهله من البدع. وقد دخلت البدع بيوتنا ليل نهار، البدع تطنطن في بيوتنا بواسطة هذه القنوات الفضائيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونساء المسلمين يعني نساء ربين على الفطرة يعظمن الدين وأهله، ما تميز بين شيخ المعتزلة الذي يأتي في التلفزيون ولا شيخ الجهلية ولا شيخ الأشاعرة ولا شيخ الصوفية داعية الشرك، تظن أن كل معمم شيخ، ما تدري. ولذلك يجب علينا وجوبا شرعيا أن نحمي بناتنا وأخواتنا ونسائنا من دعاة البدعة، وأن نفصل لهم القضية، لأن يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الآن أهلنا في أمس الحاجة لأن يعرفوا دعاة السنة بأسمائهم، ويعرفوا دعاة البدعة بأسمائهم، يجب وجوبا شرعي. وإلا سيدعي المعتزل أهلك تصبح معتزلية تقول لا داخل العالم ولا خارجه، أو يدعوها الأشعري تقول في كل مكان، أو يدعوها الصوفي وصير صوفية وانت ما تدري. أنت ما شاء الله من دعاة السلفية والمعذبة من دعاة الصوفية من حيث لا تشعر. فهذه المرأة استطاعت أن تقنع هذا المجرم لقتل خير البرية الأحياء علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. قالت إن سلمت فأنا لك وأنت لي، وإن مت هنيئا لك بالحور العين خيرا مني. وقد سمعنا من دعاة الباطل ودعاة الفتنة في هذا الزمان من يدلس على الشباب ويضحك عليهم ويقول روح للحور العين خير لك من الحور الطين، وأخشى أنهم ضيعوه فلا حور طين حصل ولا حور عين حصل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد سمعتم يعني بعض هؤلاء التكفيريين المساكين الذين قتلوا أنفسهم وذهب دمهم هدرا، لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا. أما دعاة الباطل أعطوهم صكوك الغفران، أعطوهم صكوك الغفران وزوجوهم ما شاء الله وزفوهم وزفوهم للجنة ما شاء الله. هذول مثله كما زفت هذه المرأة عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، هؤلاء زفوا هؤلاء الشباب. نشكوهم إلى الله عز وجل، نشكوهم إلى الله الذين ضيعوا شباب الإسلام. حسبنا الله عليه ونعم الوكيل. اللهم إنا نقرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ود كيدهم إليهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا أرحم الراحمين، وأنقذ الشباب والعباد والبلاد منهم، لأنهم يدلسون عليهم. وسيأتي معنا قول الدجال فيما يأتي إن شاء الله. شاهدنا أن هذا عبد الرحمن بن ملجم نذر نفسه، فخرج علي رضي الله عنه لصلاة الفجر ينادي الصلاة الصلاة، وكان قد اختبأ له فهجم عليه وطعنه طعنات مات بعدها رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الرجل يعني متظاهر بالصلاح ومتظاهر بالتقوى ومتظاهر بطلب العلم ومتظاهر بقراءة القرآن وتعليم القرآن، لكن السبب الذي أوقعه في هذا أنه طأطأ أذنيه لأهل البدعة. فإن عبد الله بن سبا أول من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أدخل البلاء على شباب النبي صلى الله عليه وسلم. لما أطاعوه قتلوا عثمان رضي الله عنه وجالسوه، ولذلك السلف يحذرون من مجالسة أهل البدع، لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم، يمرض قلبك لعلك ترى في نفسك خيرا وصلاحا وهداية، لكن تدخل البدعة، لأن البدعة لها وجهان، وجه جميل ووجه قبيح، فبوجهها الجميل يدخل عليك وجهها القبيح والعياذ بالله. قال الله عز وجل عن اليهود: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا عبد الرحمن بن ملجم نعوذ بالله عز وجل من حاله، اغتر بكثرة قراءته وبكثرة علمه فجالس أهل البدع فهلك والعياذ بالله هلك. ولذلك السلامة السلامة معاشر الأحبة من أهل البدع، والسنة السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا عبد الرحمن بن ملجم المجرم الذي أجمع المسلمون يعني على أنه من أعظم المجرمين، مدحه خارجي آخر. مدحه ماذا؟ خارجي آخر، لأن نسأل الله العافية: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. هؤلاء المبتدعة يد واحدة على أهل السنة. يقول في قصيدة يمدح فيها هذا المجرم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا أو إيمانا. انظر، نسأل الله العافية، يعني شخصيتان: علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمه المبشر بالجنة. البدعة جعلت المسلم يقتل علي، وجعلت البدعة كذلك مسلما يثني على قاتل علي. انظر كيف البدعة ايش تفعل بالناس، تجعلك تقتل خليفة راشد مبشر بالجنة. نحن ندين الله عز وجل ان علي رضي الله عنه بالجنة كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وندين الله عز وجل بضلال من قتله. لكن هذا نسأل الله العافية عمران بن حطان الخارجي جعلته البدعة يطعن في هذا الخليفة الراشد، ويثني على من؟ ويثني على عبد الرحمن بن ملجم أو ملجم قاتل علي رضي الله عنه. فيه رد جميل إن شئتم نسمعكم إياه، أسمعناكم إياه. يقول: قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويحك للإسلام أركانا، ذكرت قاتله والدمع منحدر، وقلت سبحان رب العرش سبحان إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطانا. عمران بن حطانا هذا الذي أثنى عليه، الذي أثنى على ماذا؟ الذي أثنى على قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب حفظكم الله، أخذنا من هذا خطورة مجالسة البدع، وأخذنا من هذا حفظكم الله يعني أهمية دور المرأة المسلمة، ولذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك. وعندي وقفة صغيرة جدا إن سمحتوا لي. إذا فكر الشاب بالزواج قامت المعوقات أمامه كالجبال، وأول من يقيم هذه المعوقات أرحم الناس به أبواه أمه وأبوه وإخوانه من الإناث والذكور، يقيمون معوقات. أول معوق من معوقات الزواج أننا نريد زوجة لابننا كالقمر، هذا أول معوق من المعوقات، هذا نسأل الله العافية. فيشتتون الشاب وتضيع جهودهم في البحث عن زوجة كالقمر، ما يريدون، يقولون نريد أجمل الناس، أجمل واحدة نريدها، أجمل واحدة. ليش أجمل واحدة؟ يعني ولدكم الشمس، لو كان ولدكم شمس مثلا كان قلنا لا شك إذا الشمس تريد تتزوج أقل شيء يمكن تتزوج هو القمر، لكن ولدكم عادي متوسط يعني 50% يعني ولولا هذا الشماغ الذي يستر لرأينا عجبا. فلما حفظكم الله تخالف الفطرة ويخالف العقل ويخالف الحس ويخالف الدين، وتوضع هذه المعوقات أمام الشاب. الشاب ما يدري ما في البيوت، والله عز وجل قد جعل بين الزوجين أمرا لا علاقة للجمال فيه، لا من قريب ولا من بعيد. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الرابط بين الزوجين معاشر الأحبة المودة والرحمة. ولذلك أوصى بعض العقلاء وقال إذا أردت أن تخطب امرأة فكن ظاهريا، صرف مرة ظاهري حرفي، نحن كلنا ظاهريون على مذهب السلف، لكن قال هذه المرة خلك ظاهري على مذهب ابن حزم، مرة بالحرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استطعت أن ترى منها ما يدعوك إلى نكاحها فافعل، ما قال إذا استطعت أمك أن ترى أو أبوك أن يرى أو أختك أن يرى. ولذلك أعظم ما يسبب تأخر الشباب في الزواج أن الذي يرى لك أمك، وأن الذي يرى لك إخوانك وأخواتك، أنت ما ترى بعين نفسك ولا بعين قلبك، توكلهم في القضية فيذهبون ويرون. في مثل بلادنا ما نرى شيئا، نحن مساكين، توكلهم فيرون لك، فيقولون أمك تقول والله لا بأس بها بس طويلة قليل، أختك تقول لا بأس بها دفة قليل، فيجعلونها مثل القرد، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت ربما لو كان فيها عيب واحد ولا عيبين لقبلتها، ولكن يعظ هذه تحط عيب، أختك تحط عيب، أختك الثانية تحط عيب، حتى يجعلونها قردة فتعافها نفسك. ولذلك لا يراها لك أبوك ولا أمك ولا إخوانك. اذهب أنت أيها الشاب لأبيها بعد أن تتأكد من دينها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك، وقل أنا فلان أخطب ابنتكم وأحب أن أراها على السنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن شاء الله إن شاء الله لن يحدث هذا الأمر إلا ويتم الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، أجدر أن يؤدم بينكما. هذا بالنسبة لأهمية المرأة حضركم الله. سين عبد الرحمن بن ملجم قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، وعلي أول الأئمة عند الجعفرية الرافضة، أول الأئمة عندهم من؟ علي رضي الله عنه. وبقتل علي رضي الله عنه سقطت دولة العلويين. إذا تغيرت الدنيا ولا ما تغيرت؟ بقتل علي رضي الله عنه. لكننا لا نرى الرافضة يعيرون هذه المسألة كبير اهتمام. لكن مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه ما كان خليفة رضي الله عنه وأرضاه، وما كان عنده دولة رضي الله عنه وأرضاه، وما كان عنده قوة رضي الله عنه وأرضاه، وإنما أراد له الله الشهادة، فخرج وحصر بعد أن خانه أهل العراق، وقال لجيش بني أمية: إما أن تسلموني لابن عمي أو اتركوني أرجع للمدينة. فأبوا عليه إلا أن يسلم نفسه، قال: والله لا أسلمها. أراد الله له الشهادة وقتل رضي الله عنه وأرضاه. لكن لماذا يعتني الرافضة هذه العناية العظمى بقتل الحسين رضي الله عنه، مع أن علي أفضل من الحسين رضي الله عنه؟ وبمقتل علي سقطت دولة العلويين فعلا، كان لهم دولة علي رضي الله عنه وأرضاه، لكن بمقتله ما أصبح لهم شيء. لماذا حفظكم الله؟ الجواب على هذا من وجه واحد فقط، أن قاتل علي فرد من أفراد الأمة، وقاتل الحسين باسم الدولة الإسلامية. فلأنهم يريدون أن يعزلوا أنفسهم عن الدولة الإسلامية وعن إمام المسلمين وعن جماعة المسلمين، يثيرون الأحقاد ضد قاتل من؟ ضد قاتل الحسين رضي الله عنه، حتى يجعلوا أنفسهم دائما خارج دائرة الدولة الإسلامية السنية. علي قتله فرد، والحسين قتلته الدولة الإسلامية السنية. وأخطأ قاتل الحسين رضي الله عنه، ولا شك ولا غرو ولا جدل في هذا. لكن لماذا هذه الإحياء لهذه الفتنة كل يوم كل يوم كل يوم، وكل مناسبة في الحج مثلا تعلق لوحات: يا حسين حج الآن، ايش دخل مثلا حسين مثلا، ليش ما تقولون يا علي مثلا، ليش ما تقولون يا حسن مثلا، ليش ما تقولون يا فاطمة؟ والجميع باطل، الجميع شرك أكبر مخرج من الملة. لكن رأيت كيف يعمل أهل المكر والكيد حتى يضربوا الإسلام ويفرقوه. لا يمكن أن يجتمع الرافضي، ولا يمكن أن يتولى الرافضي الدولة السنية التي هو فيها، لأنه يراها قاتلة للحسين، قاتلة. كل دولة سنية يراها قاتلة لمن؟ للحسين، وهو إلهه الحسين. كيف يقتلون إلهه وتريده أن يرضى عنهم؟ رأيتم حضركم الله؟ إذا هذه مسألة ينبغي التفطن لها. وإذا أردت أن تنصح شيعيا جعفريا، قل له: يا أخي، لم يقتل فقط الحسين، قتل علي رضي الله عنه، ما بال جماعتك يعظمون في قلبك قتل الحسين ولا يعظمون قتل علي؟ لماذا تجعلون قتل الحسين تاريخا وتأصيلا وكل شيء وثورة وإماما؟ لماذا؟ حتى تنصدع الدولة المسلمة، حتى يكون طابورا خامسا في الدولة المسلمة السنية، حتى لا يعتقدوا ولاء لسني أبدا. هذه حفظكم الله هي العلة، أصلحنا الله وإياهم. طيب حفظكم الله، بعد هذا فضل الحسن رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذه الفتنة العظيمة انتهت بتنازل ماذا؟ الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو إمام عند السنة وعند الشيعة. انتهت هذه الفترة في العام 41 عام الجماعة بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. في ذلك فضل الحسن رضي الله عنه، فإن الله عز وجل قد أحيا بالحسن رضي الله عنه آلاف المؤلفة من المسلمين. قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وحد نفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا السيد الحسن بن علي رضي الله عنهما أحيى الناس جميعا، لأنه رضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، عصم وحقن الله عز وجل به هذه الأنفس وتنازل، قال لمعاوية رضي الله عنه: إن كانت الخلافة لك يا معاوية فهنيئا لك بها، وإن كانت الخلافة لي فقد تنازلت عنها لك. فجزاه الله عنا خير الجزاء، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهذا إمام معصوم عند الشيعة الجعفرية، فلما لا يؤخذ بمنهجه في الصلح بين الإسلام والمسلمين؟ لماذا لا يؤخذ بمنهجه وهم يرون أنه معصوم؟ المعصوم لا يخطئ أبدا، فلماذا لا يؤخذ منهجه رضي الله عنه وأرضاه؟ وبهذا تحققت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا: إن ابني هذا ماذا؟ إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: طائفتين من المسلمين، يقول سفيان بن عيينة: تعجبني هذه الكلمة كثيرا، لأنها تضمنت الرد على الخوارج وتضمنت الرد على الروافض، لأن الخوارج يكفرون كلا الطائفتين والروافض يكفرون معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من المسلمين، من المسلمين. طيب، نقاط حفظكم الله، 10 نقاط نذكرها لزاما في بيان مذهب السلف رحمهم الله فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، نذكرها بسرعة حفظكم الله إن شئتم تريدون كتابتها. الأولى: محبة وتعظيم جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية: إحسان الظن بهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. الثالثة: الترضي والدعاء لهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وآله إذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. الرابعة: السكوت عما شجر بين أصحاب النبي رحمه الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ولا يذكر إلا مجملا مع بيان فضلهم وحسن باطنهم. الخامس: لا يذكرون إلا بخير ويعدلون بأعيانهم جميعا كما عدلهم الله في كتابه ورضي عنهم وزكى باطنهم في مثل قوله: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. النقطة السادسة: بيان أن ما حدث كان عن اجتهاد منهم في طلب الحق ونصرته، فمن أصابه له أجران، ومن أخطأه فله أجر واحد، مع اعتقادي أن الله عز وجل قد عفى عنهم ما أخطأوا فيه. السابعة: أن أولى الطائفتين بالحق علي رضي الله عنه، مع إحسان الظن بمعاوية رضي الله عنه وعائشة وطلحة والزبير وباقي الصحابة وأنهم مجتهدون لهم أجر اجتهادهم. النقطة الثامنة: الحذر مما كتبه أهل البدع من الروافض والخوارج ونحوهم، ولا سيما في هذا الزمان. الأمر التاسع: معرفة دور عبد الله بن سبأ اليهودي ودور الخوارج قتلة عثمان ودور أهل حرورا، فبمعرفة ذلك تعرف سبب انتشار الفتنة واستمرارها. النقطة العاشرة: الحذر من أن يقع في قلوبنا شيء من الغل والبغض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهلك. والنصوص حفظكم الله في هذا المعنى من السلف كثيرة، فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم عمره. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. وقال الإمام أحمد رحمه الله وسئل عن ذلك فتلا قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق والعياذ بالله. وجاء رجل إلى أبي زرعة الرازي رحمه الله فقال له: إني أبغض معاوية. فقال: لم تبغضه؟ قال: لأنه قاتل عليا بلا حق. فقال أبو زرعة رحمه الله: رب معاوية رب الرحيم، وخصم معاوية يعني علي خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ ايش دخلك انت من معاوية وعلي؟ وعلي ومعاوية قدما الى الله عز وجل ونزعنا ما في قلوبهم من غل اخوانا. وقال الامام ابو احمد بن الحسين الشافعي المعروف بن الحداد الأئمة الشافعية، واذكر قوله بتمامه لاهميته، يقول رحمه الله: ونعتقد حب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسائر أصحابه رضوان الله عليهم، ونذكر محاسنهم وننشر فضائلهم، ونمسك ألسنتنا وقلوبنا عن التطلع فيما شجر بينهم، ونستغفر الله لهم، ونتوسل إلى الله باتباعهم. شوف هذه الكلمة المهمة جدا، لأن التوسل عندنا بالذوات نوعان: توسل بدعي وتوسل إيش؟ شرعي. لو قال نتوسل إلى الله بهم أصبح توسلا إيش؟ بدعية، لأن التوسل بالذوات أو بجاه الذوات بدعي. لكن انظر رحمه الله يسأل وهو من أئمة الشافعية، قال نتوسل إلى الله باتباعهم. وقال السفاريني رحمه الله: واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضله مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجار. هذا حفظكم الله بعض ما يتعلق بالقضية الأولى: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. ننتقل معاشر الأحبة إلى المسألة الأخرى إن شئتم، إن شئتم. ها، خمسة دقائق كذا، خمسة دقائق، لأن الوقت تأخرنا، لكن لا بأس. يقول صلى الله عليه وسلم: وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. هذه المسألة حفظكم الله تحتها مسائل. أولا قوله يبعث، حتى يبعث، البعث حفظكم الله هو الإثارة، ومعنى يبعث هنا ليس معنى مثل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لا، يعني حتى يخرج وحتى يظهر كذابون 30، لن تقوم الساعة حتى يخرج هذا العدد، وربما زاد على هذا العدد شيئا قليلا. قوله دجالون، الدجال معاشر الأحبة هو الكذاب، وسمي الدجال دجالا لأنه يغطي الحق بهذا الكذب، لكن الدجال فيه أمر زائد عن الكذاب، ربما يكذب الرجل الكذبة لا لمصلحة، لا لمصلحة، يكذب ضحكا حتى يضحك الناس مثلا، يكذب لمكسب دنيوي. أما الدجال فهو يكذب لكي يدعو إلى نفسه، ولذلك قال العلماء: الدجل معنى زائد على الكذب، لأنه كذب ودعوة إلى باطل بتدليس وتمويه ولبس للحق بالباطل. الدجال كذاب لكن أتى بمعنى زائد، الدجال داعي إلى عبادة نفسه، داعي إلى اتباعه. هذه الدعوة تقوم على الكذب، أيضا تقوم على مرجحات، وهو الدجل والتدليس والتمويه ولبس الحق بالباطل. فهذا حال الدجالين الكذابين، كذابون أولا ودعاة إلى كذبهم، ويدلسون على الناس ويموهون عليهم بكهانة ربما، بشعوذة ربما، بشبه ربما، بخوارق من عادات من أمثال وجنس سحر السحرة، ويلبسون كذلك عليهم الحق بالباطل. قوله صلى الله عليه وسلم قريب من 30، هكذا بدون جزم بالعدد، وقد وردت هذه الجملة في أحاديث أخرى جزم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بهذا العدد، كذابون 30. وهنا ما جزم النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد، لأن العرب كثيرا ما تذكر ألفاظ العقود ولا تجزم، ويقول العرب دائما إنما بين العقدين غير مراد، ربما يكون العقد مثلا يعني 35 فيقول 30، كم بعت هذه السلعة؟ يقول 30 مثلا، ووضعها 35، لأن العدد مثل الآن التدليس يعني الموجود الآن عند كثير من الدكاكين، يقول هذه السلعة ب10.99 ريال، هللة مثلا، أنت تظنها ب10 ريال، فأنت هكذا ما بين العقدين عند العرب غير مراد، فلا بد أن يظهر 30 كذابا كلهم يدعي النبوة، وربما زاد على هذا الأمر لأن ما بين العقدين عند العرب غير ماذا؟ غير مراد، قد يظهر 30 وقد أظهر. وهؤلاء الدجالون الكذابون 30 ليسوا ذكورا فقط، فقد ظهر يعني من النساء من ادعى النبوة وهن داخلات في هذا العدد. داخلات هؤلاء الثلاثون من النساء والرجال، وأشهر من ادعى في النبوة سجاح بنت الحارث التغليبية التي تزوجها مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب، نذكر لكم بعض من ادعى النبوة. أشهر هؤلاء مسيلمة الكذاب الذي حسد النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه أشرك بالأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص وهو من دهاة العرب زار مسيلمة الكذاب فقال: ما أنزل على صاحبكم؟ قال: أنزل عليه والعصر، أو إنا أعطيناك الكوثر. فقال مسيلمة: حتى أنزل علي إنا أعطيناك الوحواح، أو يا ضفدع بنت ضفدعين، إيش رأيك أنا نبي؟ مسيلمة بن عمرو يقال له: عمرو، والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. إيش هذا الكلام؟ يعني يا ضيف إن أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح، الفيل وما أدراك ما الفيل له زلوم طويل. هذا قرآن، نسأل الله العافية. أذكر لكم بعض خوارق عاداته. كان يحب أن يسأل عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد النبي صلى الله عليه وسلم. جاورت أعدائي وجاورته، شتعنا بين جواره وجوارها، وين السراوين والثريا، وين النبي الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه من مسيلمة الكذاب. يعني نقص ماء بئر في القرية عندهم فأخذه الناس ليقرأ لعل الله أن يبارك، فبصق فيها فغار ماؤها، كانت الترسبة والشرسبة انتهت، وكان عندهم بئر أخرى أيضا ماؤها في مشكلة، فبصق فيه فعادت ملحا أجاجا، وأتي له بغلام ليحنكه فحنكه فصار أزرغا، ما يتكلم ما يحسن الكلام، ومسح على رأس غلام فصار أقرعا، نسأل الله العافية. وجيء له برجل مريض فمسح على عينيه فصار أعمى. فقد ذكر هذه القصص كلها ابن كثير في البداية والنهاية إن شئتم تراجعونها. ومن الذين ظهروا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مسيلمة الكذاب، عرفنا أنه قتل يوم اليمامة، معروفة قصته. الأسود العنسي كذلك خرج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون أن يقاتلوه فقتل، يعني كافرا، وكان من كهان أهل اليمن، كان من كهان أهل اليمن، ولم تمضي يعني مدة طويلة على ادعائه النبوة، ثلاثة أشهر وقتله المسلمون وراح الناس من شره. الثالث طليحة بن خويلد الأسدي أيضا ادعى النبوة ثم تاب ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه وجاهد وقتل في استشهد في نهاوند مع النعمان بن مقرن سنة 21 للهجرة. الرابعة سجاح بنت الحارث التغليبية، تذكرون قصتها وما جرى لها من كلام ثلج مع زوجها مسيلمة، لكن الله من عليها وأسلمت وحسن إسلامها. ومنهم المختار الثقفي، والمختار هذا ابن أبي عبيد الثقفي يعظمه الرافض الآن تعظيما عظيما، وهو قد ادعى النبوة وقتل في سنة 67 للهجرة. ورجل آخر اسمه الحارث بن سعيد الدمشقي في زمن عبد الملك، وظهرت له مخاريق كثيرة، كان يضرب على الرخام في المسجد فيسبح الرخام، يعني من أمثال الجن والشياطين، وقتل في زمن عبد الملك بن مروان. ومنهم رجل أسود في زمن المأمون ادعى أنه موسى بن عمران، فقاله المأمون: إن موسى بن عمران يدخل يده إلى جيبه فتخرج بيضة، وأنت يدك سودة، ما رأيناها بيضة. قال موسى بن عمران: بعث لرجل يقول أنا ربكم الأعلى، قول أنا ربكم الأعلى وأنا طلع يدي بيضة. نعم، نسأل الله العافية. فاستتابوه وقتلوه أيضا. نعم، ومن أشهرهم نسأل الله العافية الشاعر المشهور الذي يعني شاع ذكره وذاع، المتنبي، حيث يقال إنه ادعى النبوة ثم يقولون إنه تاب ورجع، أسأل الله يكون ذلك حقا، وقتل سنة 350. ومنهم حفظكم الله رجل كذلك ظهر في سنة 499 يعني بأرمينية، وصار له صحابة أبو بكر عمر بن علي ثم قتلوه، وآخر في سنة 720 وقتل كذلك. ومن أشهرهم في زماننا هذا يعني غلام ميرزا أحمد القادياني، وهذا بس أذكر لكم له قصة، معروف أنه صنيع لبريطانيا وبريطانيا صنعته لتفرق المسلمين، هو وأبو العباس الباها، معروف قصتهم. لكن لطيفة ذكرها بعض إخواننا من الهند